بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تتوهمه ولا تتوهمه. لا لا اكرت على ما مشينا عليه. نعم بعد قول ليس كمثله شيء وهو السميع. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايش بعد؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم له الأسماء الحسنى كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماؤه تعالى كلها حسنى، وحسنى أفعل تفضيل، يعني غير يعني ما نقول أسماء الله حسنة، لا نقول أسماء حسنى، يعني هي أحسن الأسماء، أسماؤه أحسن الأسماء. وهذا مما يدل على أن لها معاني خلافا للمعتزلة، لها معاني جديدة وعظيمة. وله الصفات العلى، صفات الكمال، فجميع صفاته صفات كمال وحمد، ولهذا استحق الحمد كله، لأنه المتصف بجميع المحامد سبحانه وتعالى. نعم له الأسماء الحسنى شوي شوي. والصفات العلى، صفات العلى، صفات كمال، فهي عالية لا نقص فيها ولا عيب. نعم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم هذا فيه يعني فيه كلام الشيخ تقرير إثبات الأسماء والصفات، لكن على سبيل الإجمال، يعني قول له الأسماء الحسنى والصفات العلى هذا إثبات مجمل، لم يعين شيء من الأسماء ولا شيء من الصفات، ولكنه ضمن هذه الخطبة هذه الآية: الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهذا فيه تقرير إثبات الاستواء لله تعالى، واستواءه تعالى على العرش هو علوه وارتفاعه عليه سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، فالله تعالى فوق كل شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ومن مدائحه أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وهذا معنى يثنى في القرآن كثيرا. نعم بعد. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم هذا فيه يعني الدلالة على كمال علمه، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، فهو يعلم الجهر وما يخفى، وما يسر العباد وما يعلنون، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، حسبكم به الله، الله يعلم ما في أنفسكم، الله عليم بذات الصدور. نعم. أحاط بكل شيء علما. نعم. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. نعم في هذا تقرير لإثبات كمال علمه وإحاطة علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء عزة وحكمة، فهو العزيز الحكيم وهو الواحد القهار، فكلها فالوجود بأسره علويه وسفليه كلهم في قبضته وفي سلطانه وتحت سلطانه سبحانه وتعالى، قهر كل شيء عزة وحكمة. نعم. ووسع كل شيء رحمة وعلما. نعم كل هذا وسع كل شيء رحمة وعلما، فرحمته واسعة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى عن الملائكة في استغفارهم عن المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم كل هذه مقتبسة من القرآن، وهي تدل على كمال علمه وإحاطة علمه، وهو يعلم كل شيء، يعلم دقائق الأمور وجلائلها، ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، ويعلم يعني ما في نفوس العباد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فهو يحيط بالعباد علما، والعباد لا يحيط علمهم بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمون عن ربهم إلا ما علمهم. نعم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في بقى. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إثباتا ونفيا، فيصفون فيثبتون لو ما أثبته لنفسه من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا تقرير للجملة التي قبله، كل ما جاء في القرآن وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته تعالى وجب الإيمان به، هذا هو الواجب على الإيمان. كل ما جاء في القرآن الخبر عنه من صفات الله، وكل ما صح شرط صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وجب الإيمان به، هذا هو الواجب العبد، الإيمان بالله وكتابه ورسوله. فالإيمان بأسماء الله وصفاته هو من الإيمان بالله، ومن الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان بالرسول. نعم. وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم تمام. هذا تأكيد لقوله وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. نعم تأكيد. نعم. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، يعني يجب الإيمان به وقبوله من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكذيب، واجب قبول ما جاء عن الله ورسوله قبولا مع التسليم والانقياد والبراءة من تشبيه صفات الله وصفات خلقه، ومن البراءة من تحريف الكلمة عن مواضع وتأويل النصوص، وكذلك التكذيب. نعم أعد. وكل ما صح وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه. نعم. والتمثيل. جميل. وما أشكل من ذلك إلى هنا بس.